أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 20 في مدارسة ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وسنتم فيه ما كنا أسلفناه في المحاضرة السابقة حول موضوع أول الشرر من إطلاق النظر. عنوان الدرس الليلة: كيف تغض بصرك. يقول ابن القيم رحمه الله: إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، وما يرضى المعبود بمزاحمة الأصنام. بيقول إيه؟ بيقول قلبك ده زي الكعبة، الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. فإزاي القلب اللي هو المفترض إنه يكون محل نظر الرب يبقى فيه أصنام، أصنام تعبد من دون الله، صور تأخذ بقلب الإنسان. بيقول ابن الجوزي مسألة في كتاب ذم الهوى، والمسألة واقعية جدا إلى أبعد حد، تقريبا هي الشبهة اللي بتوقعنا في هذه الشهوة. بيقول إيه؟ قال لي بعض أهلي هذا البلاء اللي بيقع في إطلاق البصر: قد سمعت منك تحريم النظر، وقد بالغت في التحذير من ذلك. صح؟ يا عم انتم مقفلينها علينا قوي كده ليه؟ الموضوع مش خطير قوي قوي قوي، يعني انا بزني ولا بقع فيها فواحش، ما فيهاش مشكله يعني، بص على الماشي يعني، اهو على الاقل يعني نوع من التنفيس عن الاكتئاب اللي احنا فيه ده. قال: اني نظرت يوما الى امراه نظره فهويتها وقوى كلفي بها، مش قادر، انا ما شفتها من ساعه ما شفتها انا اتسحرت بيها صراحه، ومش قادر انساها، وتعلق قلبي بيها. فقالت لي النفس: إنك في بلاء عظيم مما لا تتيقنه، فإن أول نظرة لا تثبت الشخص عندك. أنت ما بصتش كويس، بص تاني عشان خاطر تبقى مستمتع، عشان لو بجد البني آدم دي أنت ناوي تتجوزها يعني، أو إن البني آدم دي هتبقى هي دي طريقك للاستمتاع بالحياة، بص كويس. بيقول كده اهو: فلو أعبت النظر فربما أوجبت تثبت السلو. يعني ايه؟ لما بص تاني والتالت، أصلا بص على المشي دي يعني لا طيل سما ولا أرض، فبص على المشي دي مش نافعة، فما تقعدش تقولي بقى نظر الفجأة واصرف بصرك. لا، الواحد يعني لما يبص كويس يمكن يرتاح، هو اللي بيقول كده والله مش أنا. فربما أوجبت تثبت السلو، فما تقول في هذه الحادثة؟ فقال: قلت له هذا لا يصلح لأربعة أوجه. أجاوب عليك من أربع حاجات: واحد، هل هذا يحل؟ حرام. اثنين، أنك لو نظرت فالظاهر تقوية ما عندك. حد في الدنيا يقول إنه لما يبص كويس قوي، عشان بيقولوا كده انت لما تقعد تقول له اللي ما يعملش ما يعملش هيعمل، وبعدين النفس البشريه كده، وبعدين لما بقى يدمن النظر ها يبقوا كلهم زي بعض عادي يعني. لا يا جميل، مش كلهم هيبقوا زي بعض، ده انت ستفقد متعه الحلال، لانه كثره الباطل يفسد الحق في القلب. هو كده فقال اول حاجه ده حرام، اتنين هذا الأمر سيتقوى عندك، وده هيبقى مشكل لأنه هيزداد عذابك. ليه؟ النظر قلنا أول الشرر، هو بيقوله أنه شافها فهويها واشتد تعلقه بيها، طب وبعدين حبها، طب وبعدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح، يعني العلاقة الزوجية. طيب هو مش هيعرف يتجوزها بكرة ولا بعده ولسه ولا سنة، طب هيعمل ايه الغلبان؟ هيتعذب، والشيطان هيلعب بموضوع الخطرات ويقعد بقى سرحان ويقعد بقى شوية بشوية عايز ينفس عن هذه الشهوة. والرجال لا صبر لهم على النساء، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وقلنا في الدرس اللي فات ان النبي صلى الله عليه وسلم نصح الانسان المتجوز لو عدى عليه اي حاجة من الحاجات دي نظر الى امرأة فليرجع وليجامع زوجه فان البضع واحد. طب والغلبان الشاب ده اللي ما عندوش متنفس يعمل ايه؟ يحرق ابليس قلبه وينسف دينه وايمانه. عشان كده قال له ده حرام والموضوع هيبقى عذاب في عذاب. ثلاثة، أن إبليس عند قصدك لهذه النظرة يقوم في ركائبه ليزين لك ما لا يحسن. وزين لهم الشيطان أعمالهم، والله العظيم ده تزين الشيطان، قاعد بيقول لك إيه الجمال ده، إيه الوضع ده، يا عم فرفش، يا عم روق، يا عم روشن، ها، ويزين القبيح. شغلان الشيطان مكياج على القبيح، فيزينه لك ثم لا تعان عليه، لأنك إذا أعرضت عن امتثال أمر الله تخلى الله عنك فبقيت أنت فريسة للشيطان وصرت من حزبه. أربعة، أنك الآن في مقام معاملة للحق عز وجل على ترك محبوب وأنت تريد أن تأخذه. هتقدم مين يا جميل، هواك ولا رضا ربك؟ هو ده، هو ده الجواب. قال ابن عباس الشيطان من الرجل في ثلاثة، يشتغل عليك في ثلاث حاجات: بصره وقلبه وفرجه. وفي المرأة في ثلاث: بصرها وقلبها وكذا. فنفس الأمر، الشيطان يزين هذه الأمور ويفتن أعين الناظرين، والله تعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيريهم أنه يغض بصره، فإن رأى منهم غفلة اختلس النظر. يعني يبقى قاعد قدام الكمبيوتر، لو مراته دخلة يبقى قاعد بيتصفح الصفحات الإسلامية، ها؟ ده بيشوف النهاردة الأخبار إيه وبيعمل إيه، لا خلصة يخش يشوف أي بلوى من بلاوي السود. قال المروزي قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد الرجل ينظر إلى المملوكة، الجواري كان الأمر فيها أهون من أمر الحرائر، قال إذا خاف الفتنة لا ينظر كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل، بلاوي سودة من نظرة. قال داود نبي الله معاشر الأتقياء تعالوا أعلمكم خشية الله، أيما عبد منكم أحب أن يحيا ويرى الأعمال الصالحة فليحفظ عينيه أن تنظر إلى السوء ولسانه أن ينطق بالإفك، عين الله إلى الصديقين وهو سميع له. عايز يبقى عندك دين والتزام واستقامة وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك، عايز تصل إلى منزلة الصديقية، والله بعض مشايخنا قالوا كده إن الذي يغض بصره في هذا الزمان إنه لا يبلغ منزلة الصديقية، لأنه مشكل أخطر ما يكون من التكاليف الشرعية مسألة غض البصر في الزمن ده، فالموضوع كبير وفي نفس الوقت الجايزة كبيرة. قال أبو عصمة كنت عند ذنون وبين يديه فتى حسن يملي عليه شيئا، فمرت امرأة ذات حسن وجمال وخلق فجعل الفتى يسارق النظر إليها ففطن ذنون فلوى عنق الفتى وقال: دع المصوغات من ماء ومن طين، واشغل هواك بحور خرد عين. قال له: يا عم الحاج دول حور طين، انت شغل نفسك بالطين، خليك في العين. وقال الجنيد: اصرف همك إلى الله، وإياك أن تنظر بالعين التي بها تشاهد الله عز وجل إلى غير الله عز وجل. العين دي اللي أعلى نعيم حتذوقه لما تبص لربنا. العين لو فاجرة بأي عين ستنظر إلى ربك. ودخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال عبد الله بن مسعود: لو فقأت عينك كان خيرا لك. وطلب داود بن عبد الله بعض الأمراء، فلجأ إلى رجل من أصحابه، وكان منزله أقصى البصرة، وكان الرجل غيورا، فأنزله منزله، وكانت عنده امرأة يقال لها الزرقاء، كانت جميلة إلى أبعد ما يكون. فخرج زوجها في حاجة، استضاف الراجل ده اللي هو داود بن عبد الله، والتاني الراجل خرج يشتري شوية حاجات، والراجل ضيفه حطه بقى في أوضة لوحده ولا حاجة، وأوصاها أن تخدمه، تبقى تحط له أكل، تبقى تعمل له كذا بأدب. فلما قدم الرجل وهو غيور، هو بيختبر مراته بيوقعها يعني، قال له: كيف رأيت الزرقاء وكيف كان لطفها بك؟ فقال: من الزرقاء؟ مين الزرقاء دي؟ قال: أم منزلك، صاحبة البيت. قال: ما أدري زرقاء أم كحلاء، أنا مال أنا، إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ أنا أعرف أن في حد في البيت أصلا. فأتاها زوجها وقال: أوصيتك بداود خيرا أن تخدميه، فلما لم تفعلي؟ قالت: أوصيتني برجل أعمى، والله ما رفع طرفه إلي قط. أنت هتوصيني برجل أعمى؟ هو ده، هكذا كان السلف الصالح. كان سفيان الثوري يقول في قول الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه إلا أن ينظر إليها ولا ينتفع منها بشيء، فأي شيء أضعف من هذا؟ احنا بنتكلم في موضوع غض البصر، وموضوع غض البصر على فكرة مش بس على النساء، يعني الشرع اتكلم في مسألة غض البصر على معنى أشد من ذلك. يغض البصر عن عورات الناس، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. أنا مش عايز أفتح ملفات سيئة، لكن والله صارت للأسف الشديد ظواهر في المجتمع مصيبة. أحد الثقات ممن يقوم ببعض الأعمال التنموية قال لي: احنا عندنا ملفات محدش واخد باله منها خالص، انت عندك نسبة إلحاد غير طبيعية، وعندك نسبة في المثليين، وده حاجة من جملة المشاكل اللي حصلة. ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وكلنا رجالة في بعض، وكلنا نساء في بعض. الزمن ده محتاج تحفظ من أشياء كثيرة. لذلك يبقى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لا تهاون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك. ما يبقاش في تساهل في هذا الأمر، يبقى في حياء. وعلموا النساء كذلك انها ما ينفعش تلبس لبس ضيق حتى قدام اخوها وقدام ابوها، ما تلبسي منطقة من السرة الى الركبة، دي عورتها المغلظة لا يطلع عليها الا زوجها. انما تبقى كده عادي، ما احنا في بعضينا، وبعد كده يجي لك بلاوي سودة من زنا المحارم. أقسم بالله لو سمعتم ما تشيب له النواصي من اللي بيجي لنا على البريد الإلكتروني، ومن البلاوي السوداء اللي بتحصل في البيوت بسبب النت والمواقع، والواد قاعد يتفرج على كذا وكذا، وجايبين له قصص وحاجات ويروجوا له إنه يزني بأخته، مصايب. ما هو في كده ومسكوت عنها. وما تكلموش في القصص دي. ما ينفعش نحط رأسنا في الرمل. والبلاوي السودة دي بدأت تدخل بيوت الناس وتنتشر. لازم يبقى فيه مكاشفة، ولازم ما يبقاش فيه تهاون في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نغض أبصارنا عن بيوت المسلمين لما تخش بيت ومعدين فتحوا الباب مرة واحدة، ولا حصل أي حاجة، ولا أنت بتخبط على الباب فمرة واحدة عينك وقعت على ست البيت ولا بنت جوه ما كانتش لابسة حجابها أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من النظر. نغض أبصارنا عن الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نغض أبصارنا عن هذا المتاع الزائل، عن الفتن. غض بصرك ليسلم قلبك. وطالما قلنا فقهيات الأمر في البداية قبل ما نبتدي نحط الوصفة، فلازم أقول شوية مسائل فقهية في الموضوع. إنه النظر للنساء طار يكون ضرورة أو حاجة فلا يباح بدونها، وطار يباح مطلقا فيباح النظر عند العقد. الرؤية الشرعية: إذا أراد الإنسان أن يتزوج بامرأة ونوى خطبتها حل له أن ينظر إليها. حلوة دي، ها؟ كل ما تمشي معاها أنا نوى خطبها دي ودي ودي. لا مش كده، مش لعب. أنت واحدة عايز تتجوزها، نويت خطبتها، لك أن تراها، لك أن تراها وتراها خلصة. جابر بن عبد الله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. فتلصص حتى يراها، فرآها وقال له: انظر إلى ما يدعوك إلى النكاح بها. وعلى قول بعض أهل العلم، الجمهور على أنه لا يرى الخاطب من مخطوبته إلى الوجه والكفين، مذهب الإمام أحمد أنه يرى منها ستة مواضع، يرى منها ستة مواضع: الوجه والرأس بالشعر وظاهر اليدين والقدمين، يرى منها مثل ذلك إن استطاع هذا. هتيجي تقول لي يعني هتسيب بناتنا كده وإخواتنا كده؟ ما خد بالك، لو الأصل إن هو إن في واحدة بتيجي بتشوفها اللي هي بتقعد معاها بشعرها، أمه أو حد من النساء هيصفه ليها، أخته وما شابه، خلاص حل الأمر كده انتهينا. هي المفروض في الخطبة إنها تكون تجمع ما بين الأمرين، ما بين الذكاء وما بين الحياء. عايزين ذكاء وحياء، يعني لا تبقى حيية خالص فهو الولد يعني يعني عملنا ايه في الرؤية الشرعية يعني، ها؟ وتبقى فاهمة ان المفروض انها تلبس العباية، تبقى العباية اللي لبسها دي تبقى شوية مش واسعة وفضفاضة وقد كذا، تبقى يعني تبقى في شيء يعني يوصله الى ما يصل زيها، تبقى زوجة. وبعد كده ما يجيليش بقى المشاكل اللي بتجيه ويقول لي أصلاً ما شفتهاش كويس، وبعد كده لما بقينا خلاص في بيت واحد لقيت نفسي اتدبست وبصراحة مش طايق أبص لها. لا، يبقى أنا عندي ضوابط في الأمر. الشرع بيقول لي على أشياء، هنا يباح النظر حالة الرؤية الشرعية وفي العقل. يجوز النظر للصغيرة لأنها ليست موضع شهوة إلا إذا صار في الناس من شذوذ الأحوال و إن احنا كمان نبقى خايفين من البلاوي السودة اللي بتحصل دي. يجوز النظر للقواعد من النساء، الست الكبيرة اللي في السن اللي أيضا لا تشتهى أن يضعن ثيابهن. يباح لكل من الأنثى مع الأنثى أن تنظر ما ينظره المحارم منها، عادي دي في تعاملاتهم، لكن في حاجات ما ينفعش تبقى موجودة في النظر ما بين النساء مع النساء والرجال مع الرجال. يباح النظر عند الضرورة زي الطب مثلا، أو زي الشهادة لو لازم يحصل أنه يطلع عليها عشان تشهد بشهادة أو ما شابه مثل ذلك. تعالوا بقى ندخل بسرعة كيف تغض بصرك. آخر الدرس اللي فات قلنا كم حاجة؟ ست حاجات كلهم أولهم ته: تحصن، تحرز، تكلم، تفكر، تخيل، تذكر. قلت لك قبل ما تخرج قول أذكر الدخول والخروج من البيت، وانت خارج من البيت قول كده: بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله، عشان كفيت ووقيت، عشان ربنا يكفيك. تقول في أذكار الصباح والمساء: اللهم اعفني في بدني، اللهم اعفني في سمعي، اللهم اعفني في بصري، عشان ربنا يحول بينك وبين النظر للحرام. لأنه الوقاية خير من العلاج. واحد ماشي بيحصل كده كتير، انت ماشي مع واحد صاحبك بعد يقولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه ده يا عم ده؟ فتقوله في ايه؟ انت ما شفتش؟ لا ما شفتش. يلا بقى الحمد لله ربنا عافاك، او ده انت فاتك نص عمرك. اللي ما شافش ربنا حفظه، صح؟ هي دي، ان ربنا بيحميك. فالله خير حافظ، اليس الله بكاف عبده؟ ادي تحصن. اتنين، تحرز، ما الشيطان مش هيسيبك في حالك وهيقعد يزين ليك. نعمل ايه؟ قلنا قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة تبقى حفظ لك من الشيطان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعذ بالله من همزات الشياطين. يبقى تحرز. 3، قلت تكلم. قلت لك اي تغيير بيبتدي من تغيير القناعات السلبية. بالله في زمن المينيجيب والميكروجيب والبادي والاستريتشات والبلاوي السوداء اللي كل شويه يطلعوها دي، في حاجه اسمها غض بصر؟ الشيطان بيقول لك كده. والقناعات السلبيه عندك اصلا حاولت اعمل اللي انت بتقول عليه ده 5000 مرة ولا مره بنجح، هما 2-3 وبعدين دب اتص في اي كذا، ضاعت الدنيا باللي فيها. فمش هينفع، مش هينفع. قلت لك اتكلم مع نفسك بشكل ايجابي. لا هينفع. ليه؟ لأن ربنا لا يكلف بغير مستطاع. تقدر، ربنا يحفظك، ربنا يملأ قلبك بالحلال. ها، ربنا يجوزكم يا شباب كلكم، ها، ويهنيكم يا متجوزين بزوجاتكم، فتبقى قرة عين، مش اسمها برضو كده قرة ايه؟ أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني ايه قرة أعين؟ قلت لك قرة من القرار ومن القر اللي هو البرد، يعني عيني عليك بردة، يعني تشوف مراتك الدنيا واللي فيها، ولا عايز لو حطوا لك نساء الدنيا كلهم طابور والله ولا ترمش. ليه؟ الحمد لله كفياني، الحمد لله نعم الزوجة، تعمل كل المطلوب، الساحرة الحلال، وفي نفس الوقت تقر عينك تستقر، فعندك استقرار نفسي وعندك استقرار إيماني، فقلبك طاهر فعنيك طاهرة. 4، تفكر. وقلنا هنا مهم قوي أنك تتفكر في العواقب، وهتلاقي كل العلاج بتدور حولين المعاني دي. لأنه دايما يقول لك إيه؟ أصل مسألة إطلاق البصر، أصل مسألة الهوى، واحد بيحب واحدة، أصل مسألة المسائل الشهوات كلها قايمة على هوى النفس. أنا هوايا في كده صراحة، هعمل إيه؟ فيقول لك ملهاش حل إلا عقل وديانة. مفيش مستحيل ما تبقاش عابد هواك إلا بسبب حاجة من الاثنين، يا عقلك اشتغل. عقلك اشتغل يعني طب خلاص شفتها، بعدين أديك استمتعت شوية. لا ما هو ما بيستمتعش شوية، أنا دلوقتي بقى جوايا شهوة، أعمل إيه في الشهوة دي؟ صرفها بقى، صرفها فين؟ مفيش حلال. أعمل إيه يعني؟ هقع في حرام؟ اعمل عاده سريه؟ حتى العاده السريه مش هتخلص لي الموضوع. عايز حلال، ازني، اعمل ايه؟ يبقى كنا قفلنا الموضوع من الاول خالص. وانما الامر صبر ساعه، عشان ربنا يهنيك بالحلال. يفكر انه من يعمل سوءا يجزى به، ان هتعاقب. الموقع الاباحي اللي اتفرجت عليه بنتي هتتفرج، ان اختي هتتفرج، انه هيبقى عار، ان مراتي بتتفرج على عرايا وبتشوف غيرك يا راجل، ويمكن بتهوى غيرك يا راجل، ويمكن وهي على سريرك يا راجل بتفكر في الراجل اللي شافته. وانت بالنسبة لك ايه دي؟ بقت حياة اشبه ما تكون بحياة البهائم. ايه ده؟ انت مش قرفان؟ ما تقربش من نفسك ان ده يتردلك؟ هو ده. وكما تدين تدان دقة بدقة ولو زدت لزاد الصقة. هي كده هتبص هيبص على محارمك. والحاجة اللي تألمك يعني في ناس عادي يعني ذوق ذوق ذوق يعني ما بتفرقش، إنما الحاجة اللي تألمك جت فين بقى؟ مراتك بنتك، جت في الحاجة اللي انت ما تبقاش على بعضك فيها. ايه رأيك؟ ها اللي هتعمله هيتعمل فيك، إلا أن تتوب وتبقى توبة نصوح تفكر في العواقب. 5 تخيل، قلت لك الشيطان بيعمل ايه؟ بيزين. قلنا ساعتها تتصرف ازاي؟ قال لك المهم ان الخاطر ده تعرف تشوشه، نعمل تشويش. دلوقتي الارسال اللي جاي ده ها عايزينه دلوقتي تشويش، فهو داخل بيقول ايه يا مر جميلة صاروخ ارض جو مش ممكن، ايه ده الشيطان قاعد بيلعب اللعبة دي، وانت تروح مديله خنزير ملطخ بالدماء. طب ليه بس القرف ده؟ ما هو ده لما تيجي اقول لك مثلا، كان مرت علينا قصة كده، بنت كانت عندها حالة نفسية جدا، ويا عيني فعلا يا عيني يعني بيت اسوأ من كده ما فيش، الأخ الأولاني مدمن مخدرات، التاني زير نساء، الأب متجوز رقاصة بلوى يعني، والبنت الأخرى ماشية على حل شعراء قالت يا دين. البنت بيقولوا، لأن اللي حكى لي القصة يعني حد يعني جار ليها، بيقول البنت دي فلقت قمر، كانت فعلا اللي بيقول له السايس بتاع العربية بتاعتها يقول له أنا كنت يعني بصراحة ما بقاش على بعضي أول ما بتنزل، بس أمر حاجة كده وبنت فلان والدنيا جربت كل حاجة بقى، كل حاجة حرام حلال دين أي حاجة اتجرب. فجاء عليها وقت في الآخر خالص بقت بقى عندها مشاكل نفسية قد كده، السايس ده بيقول له والله العظيم كده بيقول له أقسم لك بالله البنت اللي كنت بستنى أول ما تنزل بس أبص عليها بصة، أقسم بالله العظيم شكلها شيطان في وشها، سواد في وشها، اول ما بقيت اشوفها بقيت عايز اودي وشي في اي حته اعوذ بالله. ايه ده؟ على ان هي كشكل بس ربنا نزل عليها لعنات. اهو كده الهوى كده، ممكن تشوف حاجه تشوفها بشكل وبعد كده لما تشوف حقيقتها وتشوف لسانها وتشوف طبعها تقرف. عامل ايه يعني بالحلاوه والقمر؟ خدته يومين ثلاثه وبعدين شربت انا الطبع بقى الاطران ده. لما تتخيل الامور بالشكل ده فتشمئز، الدنيا مش كده. قلت لك خلينا اتكلم معاك في الدروس دي بالذات بمنتهى الواقعيه والصراحه، انت عاجبك قوي كذا بقى، دي يا ابني دي امراه تحيض وتنفس، اللي انت متجنن وهي والحياه وتقعد تتفرج على كذا وكذا، لو علمت حقيقتها ما نظرت إليها. إيه يعني؟ هو ده ربنا جعل الأمر كده عشان ما يبقاش فتنة. عادي يعني اللي انت مشغول قوي بيه ده، ابن القيم يقول لك فانظر إلى ما تقول إليه، بص عليها لما بتعجز شوية خلاص شوية الجمال دول، بص لو الجمال ده ابتليت بس بأي مصيبة أي مرض جلدي ولا حرق ولا كذا راح. فما تقعدش تبقى طول الوقت كده مفتون بفتنة الشيطان، بص للموضوع تخيله وتخيل في المواقع بقى في الناحية التانية، حورية ممكن تتحرم منها بسبب نظرك ده، تتحرم منها في الجنة وتبقى خيبة الآخرة. تذكر تذكر وقوفك بين يدي الله حين يقول لك عبدي عملت كذا يوم كذا، وبعدين تمسك كده ديجيتال شايف زي ما قلت لك كده، وزي ما انت ماسك الايباد كده ولا بتاع وماسك صحيح ها الذنب الفلاني، كنت بتتفرج على العورات دي يا مسلم، كنت قاعد بتتفرج على عورات مغلظه، كنت قاعد بتتفرج على زنا وعادي، وبتعمل الكلام ده في جنح الليل ها، وربنا نازل الى السماء يقول لك هل من تائب وانت تقول له هل من زنا؟ ايه رايك لما تقف قدام ربنا يقول لك كده تعمل ايه؟ عشان كده عايزك بقى تشوف الوصفه، هنكمل بقى بعد الست حاجات دول، مدار الموضوع كله حاجتين، لو قدرنا نوصل لهم خلص المشكلة. إيه حاجتين؟ تتعلم المراقبة تخاف من العواقب، تخاف أن تعاقب. هم حاجتين، أقعد أجيبها شمال أجيبها يمين، هي قصتين. لو جواك الله رقيب، اللي هي فين؟ اللي هي في قصة يوسف، هيت لك هم بها، هم بها مش هم بها، قالوا امتنع الهم علشان كان في حاجة. ايه بقى؟ لولا أن رأى برهان ربه. البرهان ده بقى اللي هو ايه؟ هي دي، علمه بربه، معرفته بربه جعلته لا يهم، وإن كانت هي الداعية وهي سيدته وهي من أجمل النساء وهي امرأة عزيز وهي الطالبة وغلقت الأبواب وكل حاجة متاحة ومحدش هيقدر يعمل لها حاجة، ها؟ والعزيز أصلا ديوث، فالدنيا فل يعني، مفيش مشكلة خالص. لكنه صرفها لعلمه بربه. أصل في قلب يوسف الله رقيب، أصل في قلب يوسف الله شهيد، أصل في قلب يوسف ألم يعلم بأن الله يرى، أصل في قلب يوسف بصير خبير شهيد عليم سبحانه. لو دي دخلت قلبك خلص الموضوع. اللي هو ايه؟ تعرف تركب كاميرا مراقبة في خيالك وتتصور ان انت كده؟ يعني ايه؟ انا بقول لك انت متراقب، نعم انت متراقب، اجهزة مش عارف ايه وايه مراقباك، مراقباني، طلع بقى تليفونك دلوقتي واتكلم، انا متراقب، خد بالك الكلمة متسجلة، متراقب، هيمسكوا عليك كلمة وانت هتروح فيها في 60,000 سلامة دي بالكلمة، ها تعمل ايه؟ هتلاقي نفسك قاعد بقى ايه، لا لا لا لا، مش لازم التليفون دلوقتي، ومش لازم اتكلم في كذا، اتكلم في الضرورة قوي، ما عملش مش عارف ايه، لانك متراقب. فتخاف من البشر أكتر من رب البشر، أتخشونهم فالله أحق أن تخشاه. يذكر ابن الجوزي في ذم الهوى يقول سمعت خيرا النساج يقول كنت مع أمية ابن الصامت فنظر نظرة إلى امرأة أو إلى غلام فقرأ. بص بقى، أنا جبت لك القصة دي بالذات عشان عملي. عمل ايه هو دلوقتي وانت كده، انت قاعد على النت وبعدين عينك جابت لقطة كده على الماشي ونفسك عايزة تفتح ده وتشوف ده، ها على الماشي كده، راح هو عمل ايه؟ اول ما بدأ يحس بضعفه قال وهو معكم اينما كنتم. بص بيلحق نفسه ازاي، راح قال وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. هي دي، هي دي، ربنا شايفك، اللي علمتها لك، الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي، الله شاهدي، شايفك، هو ربنا عظيم في قلبك ولا هانوا عليه فعصوه؟ لا يكن الله أهون الناظرين إليك. ها؟ عشان ممكن أنت تبقى مش قادر ان حد يطلع عليك في المنظر ده ابدا. لو اكتشفت ان مراتك مع ركبالك كاميرا مراقبة ومسجلة لك وانت قاعد قدام النت وقاعد بتتفرج على بلاوي سودة، بلاش كده، بيحصل غير كده. زوجة من الزوجات مرة قالت لي انا ونسة عروسة ما بقاليش شهرين، دخلت على الكمبيوتر بتاعه بقلب، بصيت لقيته قاعد بيتفرج من تالت يوم ولا رابع يوم، فاستنيته وسبت اللابتوب بتاعه ورحت جاية، هو لسه داخل، قلت له لو سمحت تعالى ممكن تفسر لي ايه ده؟ قالت لي ما قدرش يتكلم، قعد يخطرف باي كلام ودخل الاوضه دلوقتي وقفل على نفسه وانتهت الحياة بيني وبينه، وانا مش ممكن اعيش مع واحد بالقبح ده لانه ما بقاش في عيني راجل، لانه خلاص انا ما بقتش انثى، انا مش امرأة. أنا إذا كان من ثلاث أربع يوم بيقول لي كذا، طب أنا إيه بقى؟ أنا إيه لازمتي أصلا في الحياة؟ شوف هو بقى المفروض تعمل إيه؟ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم قال وأين الفرار من سجين، أين الفرار من سجن الله وقد حصنه بملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تبارك الله، فما أعظم ما امتحنني به في نظري. إني تخيلت نظري لهذا الحرام نار وقعت في يوم ريح فما أبقت ولا تركت، أستغفر الله، من بلاء جنته عيناي على قلبي. إني أخاف ألا أنجو من عاره ولا أتخلص من إثمه لو وافيت القيام بعمل 70 صديقا، وإن لم يغفر لي فما أدري أين سأكون. وأخذ يدعو ويقول: يا طرف، لأشغلنك بالبكاء عن النظر إلى البلاء، لأشغلنك بالبكاء عن النظر إلى البلاء. راقب ربك، دي 7. 8، خف من العقوبة. روى الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح كما قال ذلك الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين عن الحسن بن يسار البصري أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم رأى امرأة كان يعرفها في الجاهلية فكلمها ثم تركها، فجعل الرجل يلتفت إليها وهو يمشي ضعف، فقعد يبصلها كل شوية، يبصلها وهو يمشي، فصدمه حائط فأثر في وجهه، اتضرب في الحيطة فاتفتحت راسه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا. كان حذيفة بن اليمان يقول أن من نظر إلى امرأة من وراء الثياب يلي قاعدين تتفرجوا على الأجساد العارية قد أبطل صومه. وقال عمرو بن مرة: نظرت إلى امرأة فأعجبتني فكف بصري فأرجو أن يكون ذلك جزائي. وقال محمد بن حماد الرحبي: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: خرجت يوما إلى السوق في حاجة فرأيت جنازة طالع عشان أمر مباح، بعد كده بص لقى جنازة فقال لك أطلع فيها، فتبعتها لأصلي عليها. بص الشيطان بقى: فوقعت عيني على امرأة مسفرة من غير تعمد فلححت بالنظر واسترجعت. بصلها تاه وقع عليه طالع بيشيع جنازة ها، بس واحدة فتنته، فعاد يبصلها قوي، فايه اللي حصل؟ قال: فاسترجعت، لا حول ولا قوة الا بالله، إن الله يرجعون إن الله يرجعون، واستغفرت وعدت إلى منزلي. فقالت لي: عجوز يا سيدي، ما لي أراك وقد صار وجهك أسودا. فأخذت المرآة فإذا وجهي أسود، فرجعت إلى نفسي أنظر من أين دهيت، فتذكرت النظرة فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله المغفرة 40 يوما. وهذا أبي عبد الله الزراد رؤية في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي كل ذنب أقررت به إلا واحدا استحييت أن أقر به. بس يعني وقفت قدام ربنا عملت وعملت وعملت وعملت بس دي بقى اتكسفت أقول ربنا أنا كنت بتفرج على مواقع إباحية فاتكسفت، إنما كدبت عملت سويت بطلت كذا عملت كذا بس دي بقى اتكسفت منها أوي فاستحييت. قال: فأوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي. هل تأمن العقوبة؟ والعقوبات على أشكال وأنواع، ربنا بيعاقب عشان ترجع، ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكلنا لا نطيق عقوبة الله عز وجل، لو خايف، لو وصل الخوف لقلبك بجد مستحيل تقدر، حتى ولو الهوى استحكم بيك، لأنه مش ممكن بأي حال من الأحوال. الدكتور يقولك: لو خدت شوية السكر دول أنت يا ابني معرض لغرغرينا وحتموت دلوقتي، فتقول له: مش مشكلة. آكل ما يبقاش ده، بيبقى مجنون صح؟ ها؟ مجنون، فمش ممكن يكون ده هيحصل. هي نفس الفكرة بقى، أنت عارف أن البصة دي توديك جهنم، وجهنم دي أنت فاهم كويس يعني إيه، النظرة دي هتخلي حياتك الزوجية أسوأ ما تكون، هتعيش خسران الدنيا والآخرة. وهتعمل، أنا أقول لكم وبقول الكلام من واقع اللي بيجي لنا، أتصور أن 90% من أسباب خراب البيوت النهاردة بسبب النظر بكل بقى المعاني، وأختارها طبعا مواقع والفتن اللي موجودة في هذا الواقع. شوف، خاف العقوبة حتى يحال بينك وبين هذا. 9، عاقب نفسك. أي واحد عايز يمسك لجام نفسه صح لازم يبقى عنده فقه المحاسبة اللي قلنا عليه قبل كده كذا مرة، من 5 حاجات يشارطها، يحدد لها حاجة هتعملها ويراقبها، يشوف نفسه هتعمل الكلام ده ولا لا، ويحاسبها، وغاية امتى بقى هنقعد نقول هنعمل وما بنعملش، ثم يعاتبها. قوم يا نفس، اتحركي، بطلي، هتودينا جهنم. يعاتبها، فإن لم يفلح معها في كل ذلك كانت 5 يعاقبها. وهقول لك على تجارب السلف في ذلك، وأقول لك على أفكار عملية ممكن نطبقها. قال مالك بن ضيغم: حدثتني خالتي حبابة قالت: رأيت أباك ضيغما نزل ذات ليلة من فوق البيت بكوز قد برد له حتى صبه، ثم أخذ من ماء حار لا يشرب، فقلت له: إني قد رأيتك تصنع اليوم صنيعا عجيبا، فمما ذلك؟ قال: حانت مني نظرة مرة إلى امرأة، فجعلت على نفسي ألا أتذوق الماء البارد أيام الدنيا، أنغص علي حتى لا تقع نفسي في مثل ذلك. عاقب نفسه بيبا، مش شارب أنا بعد كده، ما بيشربش مية برد، حرم على نفسه أن يشرب مية برد، إنه كل ما هيشرب يشرب المية العادية دي، حتى في عز الحر في عز كذا هتشرب مية، ما تدقش، اشرب بقى. عمل كده ليه؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهذا آخر يحكي الأوزاعي عن أحدهم كان في بعض المغازي، فكشفت جارية فنظر إليها الرجل فرفع يده فلطم عينه، ده لا يجوز عشان الصح والصح يعني، فلطم عينه حتى نفرت وقال: إنك للحاظة، إنك للحاظة إلى ما يضرك. وقال وهب بن منبه: كان في بني إسرائيل دير، وكان فيه قوم عباد، وكان لهم عيد يجتمعون فيه، فخرجوا يوما في عيدهم، فنظر رجل من العباد إلى جارية من بني إسرائيل متعبدة، فلما رأته وقد أحد النظر إليها قالت: سبحان الذي أضاء العيون فأبصرت وهي متعرضة إلى ما حرم عليها. قالت له: سبحان الله أن ربنا مديك عينين. فخر الحبر لوجهه ساجدا وجعل يقول: سيدي لا تسلبني بصري عقوبة منك لنظري لها، فوعزتك لأبكين بعدها ما أطقت البكاء، عميت أو لم أعمي. فبكى حتى عمي. وقال غيره: غزونا في زمن الرشيد في بعض المراكب، طالعين في غزوة وطالعين في سفن حربية، فلججنا في البحر فكسر بنا في بعض جزائر صقلية، فخرج من أفلت وخرجت معهم، فرأيت في بعض الجزائر، بعض الجزر يعني، رجلا لا يملك دمعة. بصيت لقينا راجل قاعد بيعيط، كل من يا عم مالك، هو قاعد طول الوقت يبكي. فسألته عن حاله وقلت له: ارفق بعينك فإن البكاء قد أضر بك. فقال: إلا ذلك، سيبني في حالي. قلت: ما جنايتك يا عم، ما تقول لنا إيه الحكاية؟ فقال: جناية لا أزال إلى الله معتذرا منها أيام حياتي. قلت: وما هي؟ قال: سرعة نظرهما إلى الأمور المحظورة عليهما. يعني مش بس كمان نفسك بتغلبك، لا ده انت بتبقى عايز وبتدور وبتنكر السيئات وبتخطط، بتعمل حركات عشان ما يبقاش حد في البيت، وتزبط القعدة وتعمل وتسوي، وتمشي في الشارع الفلاني اللي فيه وفيه، وتقعد تتلصص وتعمل وتسوي، يعلم خائنة الأعين. قال: ولقد أوقعاني في ذنب نظرت إليه، لولا الرجاء لرحمة الله ليئست أن يعفو عني، فبالله لو صفح الله لي وأدخلني الجنة ثم تراءى لي، والله لاستحييت أن أنظر إليه بعينين عصتاه ثم صعق وخر مغشيا عليه. حودي وشي منك فين يا رب؟ هنا تعرف تعاقب نفسك، بس عقوبة شرعية. تعمل ايه؟ احلف على نفسك، والله لو دخلت على موقع او بصيت لامرأة بنظرة لا يحل لي، والله لكون صايم اسبوع ورا بعض مثلا. والله لكون محرم على نفسي شيء من الحاجات اللي انا برفه بها عن نفسي، والله ما اكون عامل كذا، احرم نفسي من حاجة. والله لأتصدقن مثلا برقم يخليك دايخ، يعني ما تجيش تقول لي والله البصة بعشرة جنيه، أقول لك بصة بجنيه. ها، كان في واحد كده بيقع في عادة سيئة فقال لي بص المرة بخمسين جنيه. أي أنا حلفت على نفسي المرة اللي هقع فيها كده، فيجي آخر الشهر خمسمية جنيه. يعني خلاص هو فهم إنه إيه، بيتعامل مع ربنا كده، أعمل اللي أنا عايزه وأدفع فلوس. يا سلام، ده إحنا عايزين حاجة تخليك دايخ. يعني تيجي تقول إيه، والله لو دخلت على كذا والله لكن دفع ألف جنيه، فتبتدي تقول ألف جنيه لا ما تستاهلش، يعني ده أنا طلع عيني عشان أجيبهم في الآخر خلص على بصة بلا بتاع. يا عم إيه الحاجة اللي تجيبك؟ الصيام يجيبك؟ الصدقة تجيبك؟ هتعمل غير كده؟ هتقول والله لو دخلت على الموقع الفلاني ده أو لو بصيت على امرأة لا تحل لي، والله لكم أي مصلي خمسين ركعة. هي كده يعني إيه؟ تعمل عقوبة تجيبك. شوف إيه اللي يجيبك واحلف عليه. عشان إيه؟ عشان نفسك تقعد تقول هتحلف ليه؟ تحلف ليه؟ انت مش قد الكلام ده يا عم، احلف. طب انا كده هطعم عشر مساكين او اكسوهم وحصوم تلات ايام، هي ناقصة؟ تبقى كده كده فيها عقوبة عشان تقدر تتغلب على نفسك. عشرة، احتسب. احتسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكفلوا لي ست اكفل لكم الجنة، اذا حدث احدكم فلا يكذب، إذا أؤتمن فلا يخن، إذا وعد فلا يخلف، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم، احفظوا فروجكم، ضمان الجنة. ومضت كلمة أهل العلم، ورد في هذا أحاديث وإن كانت فيها مقال وضعف، أنه ما من مسلم ينظر إلى امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. عرفت ليه ما عندكش حلاوة الإيمان؟ عرفت ليه بتقول لي يعني احسن شويه بس مش مبسوط قوي؟ يعني انت قاعد بتقول لي ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان. فين ده؟ اصبحت وما لي، كلام عمر بن العزيز، الا سرور في مواضع القدر. الناس دي فين السعاده دي؟ اما انا مش ضايق الكلام ده ليه؟ قال لك اهو، غض بصرك تجد حلاوه في قلبك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن ترك النظر خشية الله ورجاء فيما عند الله فإن الله عز وجل يجعل لذة هذا في قلبه. مش انت عايز تتمتع؟ راحة البال والطمأنينة والسكينة والراحة النفسية، وانه بيتك يبقى مستقر وزوجتك تبقى قرة عين، او لو انت مش متجوز ربنا ييسر لك من حيث لا تحتسب وتتجوز بالمرأة اللي تقر بها عينك وتبقى حياتك مفيش احسن من كده. دي كلها خيرات ولذات يحرم منها العصاة إلا أن يتوبوا. إيه كمان تحتسبوا؟ إن عينك إذا غضت عن الحرام فإنها عين تحرم على النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2673، ثلاث لا ترى أعينهم النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله، وعين حرصت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. اسمع بقى الحتة الجاية الحلوة دي، أنا بقولك تحتسب المعاني دي كلها. قال الحسن بن مجاهد، غض البصر عن محارم الله عن الحرام يورث حب الله. نفسي نفسي نفهم قد إيه دي تقيلة، ويبقى جل وأهم وأعظم أمنية لينا إن يبقى اسمي عنده فوق عبده المحبوب له، تبقى حبيب الرحمن. ها؟ ما نفسكش تبقى فوق كده؟ فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، خلاص ما باش فيه. ولئن سألني يا رب، يا رب يسرها، يا رب فرج عنا يا رب، يا رب أزل الغمة يا رب يا رب يا رب، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني أعوذ بك من شر فتنة النساء ومن شر فتن الدنيا، أعوذ بك من الشيطان ومن نفس الأمارة ومن الدنيا المؤثرة في القلوب، أعوذ بك، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، ولئن استعذني لأعيذنه. شفت كده؟ قال أبو الحسين الوراق: من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه، ومن غض بصره عن شبهة نور الله قلبه بنور يهتدى به إلى مرضات الله عز وجل. اسمع بقى القصة الظريفة دي في الاحتساب عشان تشوف الوصايا بتاعة الصالحين في موضوع غض البصر. قال إبراهيم بن المهلب السائح: رأيت غلاما قائما يصلي قد انقطع عن الناس، فانتظرته حتى انتهى من صلاته، ثم قلت له: ما معك مؤنس؟ تعال لوحدك هنا، قاعد بتصلي لوحدك؟ قلت: بلى. قلت: وأين هو؟ قال: أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. هو بيقول له: أين هو؟ فكان السؤال أنت بتسأل عن مين؟ هو عارف أنه بيسأله ربنا فين؟ قال له: معي. فعلمت أن عنده معرفة، فقلت: أما معك زاد؟ قال: بلى. قال: فأين؟ قال: الإخلاص والتوحيد والإقرار بنبيه صلى الله عليه وسلم وإيمان صادق وتوكل واثق. قلت: هل لي في مرافقتك؟ ده أنت طلعت حاجة جامدة أوي، ممكن أمشي معك اليومين دول؟ قال: الرفيق يشغل عن الله، ولا أحب أن أرافق أحد فأشتغل به عنه طرفة عين، أنا مشغول بربنا. قلت: أما تستوحش في هذه البرية قاعد في الصحراء كده وقاعد لوحدك قاعد بتعبد ربنا؟ قال: إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة، حتى لو كنت بين السباع ما خفتها ولا استوحشت منها. قلت: فمن أين تأكل؟ قال: غذائي في ظلم الأرحام صغيرة، كان بيأكلني وأنا جنين، ها؟ وتكفل برزقي كبيرا. قلت: ففي أي وقت تجيئك الأسباب؟ قال: جد معلوم ووقت مفهوم، إذا احتجت إلى الطعام أصبته، أقوم أطلب الرزق ربنا يبعته لي زي الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ قال: إذا رأيتني فلا تكلمني، امشي بقى فلا تكلمني ولا تعلم أحدا أنك تعرفني. قلت: لك ذلك، فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ قال: إن استطعت ألا تنساني في دعائك وعند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف يدعو مثلي لمثلك وأنت أفضل مني خوفا وتوكلا؟ قال: لا تقل هذا، إنك قد صليت لله قبلي ولك حق الإسلام ومعرفة الإيمان، أنت أحسن مني. قلت: فإن لي أيضا حاجة. قال: وما هي؟ قال: أدعو الله لي. فقال: حجب الله، بص الدعوة، أدي القصة كلها عشان الحتة دي، وقولوا أمين، حجب الله طرفك عن كل معصية. يا رب، جاب له بقى أدي الدعوة الذهب، حجب الله عينك عن كل معصية وألهم قلبك الفكر فيما يرضي. ما هي المشكلة؟ قلنا في الخاطر وفي الشرر، أول الشرر من النظر، فلو ربنا سبحانه وتعالى حماك من شر الفكر ومن شر النظر حتى لا يكون لك هم إلا هو سبحانه وتعالى. قلت: يا حبيبي، متى ألقاك وأين أطلبك؟ قال: أما في الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائي فيها، أما في الآخرة فنسأل الله عز وجل أن نكون في مجمع المتقين، فإياك أن تخالف الله فيما أمرك، فإن كنت تبغي لقائي فاطلبني مع الناظرين إلى الله، عسى أن نبلغها أنا وأنت. قال: وكيف علمك بذلك؟ قال: بغض طرفي عن كل محرم، فالجائزة النظر إلى وجه الله الكريم. فهمت؟ عايزك تعرف هذا المعنى وتحتسب هذه المعاني، حب ربنا انه تكفل لك الجنة، انه تعصم وتحرم هذه العين عن النار، إنك تبلغ النظر إلى وجه الله الكريم، إنك تجد لذتها في قلبك. احتسب 10 11 اكسب ولا تخسر. ايه ده؟ شوفوا يا جماعة، اي حاجة عايزين نداويها، اي مشكلة عايزين نشوف طريقة معالجتها، قلت لكم قبل كده عندنا معادلة بتتكون من 4 حاجات عشان تقدر تتغير. انا دلوقتي قاعد بقول لك غض البصر غض البصر، وانت قاعد بتسمع، لو انت حاسس ان حياتك مستقرة وماشية وانت بتبص على الحرام ومفيش مشكلة، هتسمع الكلام ده وتحاول تطلعه من هنا وتدخله من هنا وتطلعه من ناحية تانية. لو انت سامحني قلبك بارد او ميت، ولا ما لجرح بميت ايلامي، انت لا قلبك في حياة ونفسك بس تايه ومش عارف، عشان تعرف لازم البداية تبقى رغبة وبعدين فكرة وبعدين عمل وبعدين استمرار. انت عايز تغض بصرك؟ في واحد يقول لي لا. ليه؟ انت عامل الموضوع كبير قوي كده ليه؟ كل اللي انت بتقوله ده ولا بتاع، ولا مراتي هتتفرج على كذا وانا عارف مراتي ومتأكد، ولا بناتي هيطلعوا كده وكأنك تعلم الغيب يعني، ها؟ ولا اي حاجة من اللي انت بتقولها دي، وهعيش زي ما انا عايز، وانا حر ما لم اضر، وانا ما بضرش حد الا نفسي، وانا يا سيدي عايز اضر نفسي. مالك انت؟ ها براحتك، انا ناصح امين لك، انت اخويا وحبيبي، وانا مش عايز غير ان انت تبقى عايز سعيد. لكن ما عندوش الرغبة، ما عندوش الرغبة. هو ايه؟ طلع على الافلام والمسلسلات ضحك ولعب وجد وحب، ها؟ فبالتالي طب ما نعيش شبابنا. اللي انت بتقوله ده انا هنفذه لما يبقى عندي 50 سنة، لما يبقى عندي 50 سنة وخلاص بقى. انما طول ما انا كده شباب، طيب ليه ما تمتعش بالدنيا؟ والمرأة دي خير متاع، بس المرأة الصالحة مش المرأة الفاجرة، المهم يعني، ها؟ فواحد ما عندوش رغبة، فكل اللي انا قاعد بقدم فيه ده ولا عملت حاجة. لازم تتولد عندك رغبة. تتولد بايه؟ يا بخوف مقلق، يا برجاء مشوق. يعني ايه؟ جنة ونار. يعني انا خايف ومرعوب يحصل لي زي ما حصل لفلان وفلان وفلان وفلان، وبيته اتخرب وحياته اتدمرت وفلوسه حصل فيها. لا يا عم، ما هي والله المواقع دي والبلاوي دي هي اللي بتخرب البيوت، وهي اللي بتخرب على الناس، ومن ساعه ما وقعت في الذنب ده وانا فلوسي راحت وحوالي لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا هبطل. ده اسمه ايه؟ خوف مقلق ولد رغبه. في واحد العكس، اللي ايه بقى؟ الرجاء. يعني ما اقول له دلوقتي ان انت تعرف فوائد غض البصر، كفاية انك تبقى من المقربين عند الله، لانك من ترك شيء لا عوض الله خيرا منه، وانه ربنا سبحانه وتعالى ترك شهوته لاجلي فيبدلك الله عز وجل بها لذات الدنيا، انك ما تبقاش عايش الشيزوفرينيا الانفصام، انا كويس انا وحش، انا انسان متدين لا انا انسان عايش حياتي بالطول وبالعرض، انا شقي انا تقي، انا صالح انا طالح، مش عايش الشيزوفرينيا، انا مش عارف انا مين. والم الحسره، لان من اطلق بصره دامت حسرته. الشتات ده، ان ربنا يجمع عليك شملك. سوره اللي ورد فيها يا شباب قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، سوره ايه؟ قال لك علشان هو نور. اشمعنى السورة دي اللي ذكر فيها غض البصر؟ قالوا لأنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اللي بيغض بصره بيبقى متحكم في نفسه، لأنه هو أي بني آدم مننا وانتم بالذات يا رجالة، المفروض أن أنت أسد، أن أنت متحكم في نفسك، أن أنت مش أي حاجة تهزك. هو دي الرجولة، ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، اللي عارف يعمل كنترول على النفس. إنما لما تبقى عابد شهوتك، عابد فرجك، عابد الموقع، عابد لما تبقى كده، ها، تشعر بضعفك، إنك ضعيف قوي، أي حد يوقعك، إنك أنت عامل فيها مش عارف إيه وظلم واستبداد، وتاخد اللقمة من إيد مين وتعمل وتسوي، وفي الآخر خالص أنت عند المرأة بتقبل الأقدام، وأنت في الآخر خالص عابد، عابد شهوتك للأسف الشديد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إنما بقى الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين، ولو طلعوا في المواكب والناس كلها تترعش لما تشوفهم، وأكابر وأسياد وبتاع منظر، فإن ذل المعصية في رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يا عز ذليل ذليل. وتلاقي الكلام ده في البيوت قد كده قد كده، هو التاجر فلان الفلاني اللي بيعمل كده، تلاقي كله بيتعمل في السوق، هو بسلامته الكذا، وفيها خالص مراته بتعامله معاملة ما بتتعاملهاش مع خدام، طلباتها أوامر. ليه؟ لأنه بسلامته عاجز قدامها، عاجز، وهي من الآخر مفهماه كده: بص أنا راضية بالعيشة كده، بس أنا بقى الكل في الكل، واللي هأمر بيه هيتنفذ، مش كفاية بدل معيرك برجلتك، يبقى ده عايش إزاي؟ ذليل ذليل. طب ليه ده كله؟ أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أما غض بصره فيورثه قوة في القلب وثباتا وشجاعة. لما يبقوا شباب في العشرينات لسه في أول حياتهم الزوجية وعايشين على المنشطات، تقول لي إيه بقى؟ الكلام ده والله من صيادلة، والله العظيم إخوة شغالين في صيدليات وفتحين صيدليات، يقول لي أكبر نسبة بتيجي تاخد المنشطات الشباب، أكبر نسبة الشباب، اللي هو المفروض إن هو في عز رجولته. يبقى أنت عايز تقول لي البيت اللي هناك ده عامل إيه، والزوجة دي إيه أخبارها؟ حاسة إنها مش زوجة ولا أنثى، ودي أسرار البيوت. وهو في الآخر خالص قاعد بيأربع في حاجات وبيعمل عشان يثبت إنه راجل وخلاص. طب ليه ده كله؟ عشان ذل المعصية. لو تفهم غض البصر يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا. والله للذة العفة أعظم من لذة الذم، والله العظيم يخلص القلب من أسر الشهوة فيعيش حر. هو ده الحر الحقيقي. يسد عنك أبواب جهنم، يفتح لك أبواب المعرفة. واتقوا الله ويعلمكم الله. يورثك الفراسة والحكمة، يسد عنك مداخل الشيطان، يغض بصره فيقوى إيمانه ويسلم من فتن الدنيا. عشان كده افهم هذا المعنى. 12 امتثل. الوقاية خير من العلاج. النبي لما يقول لك اصرف بصرك صلى الله عليه وسلم، لما يقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية، لما يقول لنا إنما جعل الاستئذان من النظر، لما يقول لنا لا تنعت المرأة المرأة عند زوجها حتى كأنه ينظر إليها، لما يقول لنا إن احنا ينبغي ألا نتعرض للفتن وربنا يقول فتنتم أنفسكم، لما نمتثل لأوامر الشرع دي نعيش في مجتمع نظيف بعيد عن حيوانية الماديين اللي بتحولنا إلى أجساد بلا روح. عشان كده دي فتنة ومشكلة الإنسان المعاصر، مش لاقي روحي، مش لاقي قلبي، حاسس إن أنا زي البتاع في الطحونة، حاسس إن أنا جسد بس، أكل شرب جماع نساء فتن كده، كله جسد جسد جسد، طهقنا مفيش روح. صليت صمت حضرت دروس قريت قرآن، حاسس إن على قلبي حجر ما بيتهزش. آخر مرة بكيت فيها من خشية الله إمتى؟ آخر مرة فيها اهتز قلبك ووجل قلبك لذكر الله كانت إمتى؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اتهزيت من جواك كده إمتى؟ هو ده المؤمن. قال أولئك هم المؤمنون حقا، إنما الأشكال والمناظر سيبكوا منهم. مش هو ده؟ عايزين دين، عايزين بني أدمين، جسد وروح عقل وقلب. فامتثل. 13 اصبر واصطبر. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ بالله عليك لو ربنا وقفك يوم العرض يوم الحساب وقال لك اهي اللي انت ضيعت دينك عشانها وانا تعمل ايه؟ اهي اللي بطلت بسببها صلاة كنت بتصليها، اللي من ساعة ما دخلت على الموقع ده وانت ما بتصليش الفجر، من ساعة ما عملت الذنب ده وانت بدأت تبقى مش الانسان اللي كان يعرف ربنا، بدأت تعمل وتعمل وتعمل وبدأت تمشي في سكك الحرام. ها دي البني آدمة دي اللي تضيع دينك عشانها؟ قول لي تعمل ايه ساعتها؟ فاصبر هل تعلم له سمية واصطبر لعبادته. قال الحسن إن هذا الحق قد أدهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجع عاقبته. الصبر صعب. أيوة البني آدمين خلق الإنسان من عجل، فعشان يصبر إيه اللي خلاه صابر؟ اوعوا تكونوا فاكرين إن الزهاد دول ناس عندهم اكتئاب أو مش فاهمين دنيا فياكل أسوأ أكل وعايش حياة كده، يعني مش هي دي الحياة، ده أبدا. دول أذكى الناس لأنه فهم أنه هو عايز إيه، هو زهد في الدنيا علشان الحساب يسير وهو دماغه كلها في الأعلى. يعني اللي يتعجل الأمر قبل أوان يعاقب بحرمانه، يعني هو كده هتشتغل أكتر هتاخد جايزة أكبر، هتعمل إنتاج أكتر هيبقى مرتبك أكبر، هتتعب وتكابد أكتر هتجيب تقدير أحسن، هتبقى في مكان مرموق أحسن. قالوا ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. ما أنت دلوقتي عشان تتقدم للبرنسيسة والأميرة، ها دي عايزة يا حبيبي ملايين، هتجيبهم لهم منين بقى إن شاء الله؟ اللي عايز يخطب بقى البرنسيسة والأميرة والسفيرة، ها خلاص يدفع يدفع ويتهنى. انت بقى هتاخد اي حاجة خلاص، بتتعجل وتاخد اي شيء، خد بقى خد اللي انت عايزه، بعد كده ما تجيش تقول لي نكد الدنيا وادي المشروع الفاشل وادي ما هو انت تسرعت لانك ما فهمتها صح. اصبر واصطبر، والصبر يعينك عليه ان تلمح عاقبة الصبر. ابن الجوزي بيقول في زم الهوى برضو مثال ذلك ان امرأة مستحسنة حلوة أمورة مرت على رجلين فاشتهي النظر إليها، فجاهد أحدهما وغض بصره فما كان إلا لحظة ونسي ما كان، وأوغل الآخر في النظر فعلقت بقلبه فكانت سبب فتنته وذهاب دينه. هو ده عايز تبقى أني واحد في الاثنين. فكم ذي معاص نال منهن لذة فمات وخلاها وذاق الدواهية، فيا سوءتاه والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. 14 ايأس، علم نفسك اليأس، اليأس من هذه المحرمات. اصل طول ما النفس طمعة، بص كده واحد ربنا يعافيكم يا رب يعافي كل مبتلى مسلم، اصيب بعجز جنسي وفي عز شبابه، روح اتفرج على المواقع هتعمل لي ايه؟ مفيش متعة. روح اتفرج يا حبيبي، يروح يلا عيش اتفرج على الافلام، امشي مع الحريم، اعمل معهم ايه؟ انا هعمل ايه؟ مفيش، ملهمش لازمة، مفيش متعة. خلاص لما خلاص يئس من هذا الامر تعرف بقى تعمل كده مع نفسك انك عاجز عن كل حرام ها وقادر على كل حلال. تعرف تعلم نفسك كده انا منفعش، القصة دي يا رب لا تمتد يدي لحرام ما حييت. ادعي كده، تقدر تدعي لو صدق تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يسلبك النعمة لو استخدمتها في حرام. تقدر؟ تخاف صح؟ خايف، يعني انت تصب عجز لو استخدمت الشهوة دي في حرام. تدعي لو صادق، لو صادق تقول بس ربنا يعيني وياخد بايديا وانا خايف انه يبقى كذا كذا كذا كذا، بس والله والله دي نيتي. انما تيجي تقول لي اصلا مش ضامن نفسي، اصلا انا الكلام اللي انت بتقوله ده انا عارفه بس ايه سخنيه الجامع والدرس والبتاع، لكن اول ما هنروح اول ما هطلع اصلا دلوقتي التليفون ليلتي فل، اول ما هنتص في الشارع ليلتنا بيضه، فبلاش الحاجات الجامدة دي. لا يعني إن شاء الله أوعدك إن أنا هحاول يعني إن شاء الله. مش هتنفع. هذا ليس صدق. أصدق عايزك الليلة دي لو صادق في سجدة واجب عملي أسجد وصرخ له. إيه صرخ له دي؟ استغث به إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة صراخ، الحقني يا رب. تعرف تعمل كده؟ تعرف تقول له يا رب يا رب باعد بيني وبين كل حرام، باعد بيني وبين كل امرأة حرام، بين كل موقع حرام، بين كل عادة حرام، باعد بيني وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من كل لذة حرام ومن كل أثر لذة حرام في قلبي. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حبب إلي الحلال، حبب إلي الحلال، حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، ومتعني بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان، وكره وبغض إلي الكفر والفسوق والعصيان. كره إلي الفجور، كره إلي الفسوق، كره إلي كل لذة حرام بكرهها. قلت قبل كده في المحاضرات، شاب كان كاد يقع في زنا محارم، وجي حكى لي قصته. والبني آدم اللي كان هيعمل معها البلوى السودة دي كانت إنسانة، يعني المصائب بتبقى كده بقى، لما تبقى هي ست طيبة وغلبانة بس ضعيفة، وهو ضعيف والدنيا مش عارفة إيه، ونخش بقى في الحتة بتاعة الرومانسيات والوجدانيات وإحنا شخصيات عاطفية، يقع. مش اللي هي البنت اللعوب ولا الست اللي هي كذا اللي هي الشيطان المتحرك، لا لا خالص، دي ست مش عارفة إيه وعندها مشاكل إيه، وهو رقر عنده مشاكل إيه، وكاد يقع في الحرام. فيقول لي مش عارف أعمل إيه في نفسي، كل شوية محارم، فيعني في احتكاك، فبالتالي بقت في مصيبة، مش عارف أخلص من القصة دي. يقول لي خدت بعضي ورحت عملت عمرة، عمرتي كلها، طوافي كله، سعي كله، شغلي كله، يا رب أكرهها. لأنها كانت مدية إحساس معين اللي هو فقده، هو فقد إحساس الأم وهي ست كبيرة، فهو مش عارف إيه، فهو واقع في الوقعة السودة دي. يقول لي عملت عمرة في سنة برضو وقعت في المشاكل دي، كنت خلاص أكاد أقع في ذلك لولا عصمة ربي، بلاوي سودة حصل. المهم عملت سنة ما نفعش، برضو اهتزيت. السنة اللي بعديها كده يقول لي 3 سنين ورا بعض، إلى أن أقسم لك بالله أنها أكره الناس إلى قلبي الآن. ربنا كرهني على إن إيه؟ أنا بقول لك الفتنة فين؟ إنها ست طيبة وغلبانة وبتعطف عليه، بتتعامل معاه كأنه كذا وهو مفتون، وفي كده. ما هي فتنة الناس ما بتبقاش بس يعني في البنت الصغيرة اللي مش كذا كذا، إن في واحد ممكن يكون فاقد أم فبيروح يقع في المشاكل دي، فاقد أخت فيبقى كده، فاقد كذا فبيبحث عنه فممكن يقع في الحرام. فده عمل ايه بقى؟ 3 سنين كره الي الكفر، كره الي فلانة، كره الي فلانة. تعرف تشتغل على نفسك ان شاء الله سنين، بس لا القى الله بهذا الذنب ابدا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا رب كرهني، كرهني في المواقع، كرهني في النساء الحرام. يا رب تستغذ بربك الليلة، يمكن تخلص كل المشكلة وانت يئست إنك تقع في شيء من هذا أبدا. كان ابن سهل يقول وجدت الراحة في اليأس. 15 لا تقترب هنا حقل ألغام، لا تقترب هنا حقل ألغام. بالله عليك لو واحد وانت ماشي كده طالع مثلا طريق العالمين قالك لا لا لا ما تخشش من هنا، ليه ده كده أسهل؟ لا أصل الحتة دي فيها ألغام، تعمل ايه؟ تعتبره ناصح لك أمين ولا تحس إنه هو واحد بيضيق عليك؟ إنه كان خلاص الطريق كله يعني كانت قدامي بس كده 2 كيلو كنت أوصل، بس الحتة دي هضطر أمشي 10 كيلو ولف عشان خاطر في حقل ألغام. تعتبره إيه؟ تعتبره ناصح أمين ولا تعتبره واحد مضيق عليك؟ طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتعدى حدود الله ف فأولئك هم الظالمون. ما تقربش، أبوس إيدك ما تقربش، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج، ولو وقعت كفاية وحش، كفاية. لما الواحد رجله تقع في الوحش يقدر يقوم يغسل الحذاء ويعدي، لكن لو وصلت للبنطلون هتبقى مشكلة أكبر، ولو وصلت للقميص هتبقى مشكلة أكبر، ولو غطس فيها هيموت. فالحق نفسك قبل ما تلاقي الوحل ده بياخدك مرة في مرة في مرة وتموت فيه وتبقى سوء خاتمة والعياذ بالله. 16، اشكر ولا تكفر. نعمة النظر ونعمة البصر دي اللي اتحطت في كفة، وعبادة الرجل اللي عبد ربنا سبحانه وتعالى 60 سنة وقالوا 100 سنة ورجحت نعمة البصر. شوف واحد أعمى وربنا سبحانه وتعالى اصطفاه، احنا دايما نقول من اصطفاه الله عز وجل ها بفقد عينيه. ليه؟ لأنه في الحديث كده أبدلتهما بهما الجنة من أخذت حبيبتي، حديث صحيح البخاري، فصبر واحتسب فله الجنة. تقدر تعيش كده؟ تقدر تعيش كده؟ يعني شوف كده، بس النور بيقطع، النور بيقطع لو ما عندكش في البيت كشاف. شوف احنا بنبقى عاملين ازاي لو ما فيش كشاف وما فيش شمعة، تبقى قاعد حاسس ان انت خلاص ما تنفعش العيشة دي بقى خلاص كده. طب واللي عايش كده طول الوقت؟ فاشكر ولا تكفر، واعرف قدر النعمة حتى لا تسلبها، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. قالوا لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني لو شكرت النعمة ربنا يزودك في متعتها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قالوا يعذبه بنفس النعمة. كان معاه فلوس فربنا بارك له فيهم عشان شكر، لكن استخدمها في الحرام ربنا يعذبه بالقرش، يعذبك بصحتك، يعذبك بعافيتك، يعذبك بشبابك. فاشكر ولا تكفر، واعتبر من حال الصالحين. خرج حسان بن عطية إلى العيد فقيل له ما رأينا عيدا أكثر نساء منه، قال والله ما لقيتني امرأة منذ خرجت. وفي حريم كانوا في الشارع أصلا، عارف كده؟ والله العظيم في مشايخ كده تيجي تقول لهم، تقول له طبعا أشد التكاليف غض البصر، انصحنا يا شيخ، هو في حد في الشارع أصلا؟ فصوت تضحك، هو فعلا أنت مش عايش معانا بقى، أنت مش شايف القصة دي؟ آه مش شايف. ليه مش شايف؟ عشان عنده مقصود عظيم وهدف كبير شغله فمش في باله. هو كده لو واحد سرحان والله لما تعدي عليه ايه وانت قاعد بقى تقول هعمل ايه، لو نزل بيك هم معين والله لما تقف لك ايه في الدنيا، انت احنا دلوقتي في اللي بيحصل ولا صح كده؟ صاحب الهم يزول عنه هذا الاثر. قالت له امرأة يوم العيد كم من امرأة مستحسنة نظرت اليوم. عارف بقى شغل بتوقعه، قالت له النهاردة اتفرجت على كم واحدة، قول قول قول ها. فلما اكثرت عليه قال ويحك والله ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك. إيه ده؟ قال لا إيه؟ قال أنا ما شفتش، والله العظيم ما شفتش حاجة غير الإبهام منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. وقال محمد بن سيرين والله ما نظرت إلا إلى غير أم عبد الله، يعني زوجته، لا في يقظة ولا في منام. هتتفضحوا ها؟ فضايح دي. وإني لأرى المرأة في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. إيه ده بقى؟ طب في المنام إزاي دي بقى؟ عاشوا على شيء فحتى مناماتهم ورؤاهم وحياتهم كانت في طاعة الله. وجاء في ترجمة الأسود بن كلثوم أنه كان إذا مشى لا يجاوز بصره قدمين، فكان يمر بالنسوة ولعل إحداهن أن تكون سافرة أو فما يرى منها شيء، وكنا يعرفن عنه ذلك ويقولن كلا هذا عمرو ابن كلثوم ما تخافوش منه ما بيبصش، هذا لا ينظر إلى النساء أبدا. وهكذا كانوا. ومن أغرب ما ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى، عمل فصل كده، من سأل الله أخذ بصره خوف الفتنة. وذكر أن يونس ابن يوسف كان من العباد وكان من خيار الناس، فأقبل ذات يوم وهو رايح من المسجد فلقيته امرأة فوقع في نفسه منها، بني أدمين فقال: اللهم إنك جعلت لي بصري نعمة، وقد خشيت أن يكون علي نقمة، فاقبضه إليك. فعم، وكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له، فإذا استقبل به الأسطوانة العمود اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان، يقعد هو يصلي وابن أخوه يقعد يلعب والتاني قاعد في صلاته، فإن فاتته حاجة حصبه، يروح رامي بإيه؟ رامي بطوبة كده عشان خاطر الولد يفهم إن عمه عايز حاجة. فأقبل إليه، فبينما هو ذات يوم إذ أحس في بطنه بشيء، عايز يخش الحمام، فحصب الصبي، قاعد يرمي في طوب ومفيش، فشغل الصبي مع الصبيان حتى خاف الشيخ الفضيحة، فقال: اللهم إنك كنت جعلت لي بصري نعمة، وخشيت أن يكون نقمة، فسألتك أن تقبضه، وقد خشيت الآن الفضيحة، فرده إلي. فانصرف إلى منزله صحيحا يمشي، ورد الله له بصره. وقال أحدهم: بينما امرأة قائمة عند قنديل توقده، قاعدة جنب مصباح، إذ نظر إليها رجل ففطنت إليه وعرفت أنه قد تبينها، أنه قاعد ببص عليها وقاعد هكذا يقع في النظر لها، فالتفتت إليه وقالت له: تنظر ملء عينك إلى شيء لغيرك؟ أنا مش مراتك عشان تبص لي، ولا أختك ولا أمك عشان يجوز لك النظر لي. قال: فدعا ربه أن يذهب بصره، فذهب، فمكث 20 سنة أعمى لا يبصر، فلما كبر دعا ربه أن يرد عليه بصره، فرد عليه بصره. قال الراوي: فرأيته بصيرا ورأيته وقد عمي. أختم بوقفتين. الوقفة الأولى: تذكر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العلاج من قلبك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله مطلع على قلبك، ولو سلم قلبك لسلمت عينك. والوقفة الثانية: ما من عبد إلا وله 4 أعين، عينان في وجهه يبصر بهما أمور الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمور الآخرة، فإن أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما الآخرة، أبصر بهما الفردوس، أبصر بهما رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبصر بهما الجنة والنار، فكأن رأي عين. وإذا أراد الله بعبد غير ذلك تركه على ما هو عليه، أم على قلوب أقفالها. الذنوب جراحات، ورب جرح يقع في مقتل، لو خرج عقلك من سلطان الهوى دخلت دار الهوى، فقامرت بعمرك إذا عرضت نظرة لا تحل، فاعلم أنها بداية حرب من الله عليك، فاستتر منها بكل المؤمنين يغضوا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم غض الأبصار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.